السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني، فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله تعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر أو شيء مستقذر. فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به، بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جدا. وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءه وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة، يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. اللباس الديني ايش عندك؟ الدنيا الديني الدنيا ها؟ الدنيا عندنا اللباس الثاني ديني، ما عندي، حتى أنا عندي ديني، لكن شوف. نعم. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبس الصوف على الصوفي من لبس الصوف على الصفا. نعم. فقال الصوفي ما سوينا شيء. فقال أحسن عليك الصوفي من لبس. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني يعني من أقسام طلب الشرف وحب الشرف والجاه، طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية، طلب الشرف والجاه في أمور الدنيا فيه ما تقدم، ويزداد سوءا إذا طلب الشرف على الناس مظهرا لهم أنه مريد بذلك الله جل وعلا والدار الآخرة، فتجده يتزهد ويتنسك فيما يبدو للناس وهو في حقيقة أمره ذئب. ولذا جاء في كلام بعضهم: يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب. طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. قل فهذا أفحش من الأول وأقبح، لأن الأول ظاهر ومكشوف ولا في خداع للناس، وإنما في حب الرئاسة والشرف وحب الأمر والنهي وحب أن يؤتمر بأمره ويطاع وينتهى ويزدجر عن نهيه، فهذا نوع تسلط وهذا نوع بلا شك منازعة لله جل وعلا في أمره ونهيه وكبريائه، لكن الأمر الثاني والقسم الثاني أشد وأعظم وأنكى، يصطاد بالدين كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى، يعني الإنسان يتعلم لإيش؟ ليتكسب بعلمه، ليماري به، ليجادل به، ليتصدر به المجالس، ليقال عالم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ويطلب به ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه، لأن العلم من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، والمراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حواه الوحيان وما يعين على فهم الوحيين. أما العلوم الأخرى فشأنها كشأن سائر أمور الدنيا، ولذلك لو أوصي لأهل العلم ما تناول غير أهل العلم الشرعي، وما كان الناس ينازعون ويجادلون في تسمية العلوم الأخرى علما، ما كان في منازع. والآن يوجد من ينازع، وأنه إذا وجد وصية لأهل العلم فتتناول جميع العلوم بما في ذلك علوم الدنيا من الطب والهندسة وغيرها والكيمياء وفيزياء وغيرها من العلوم، حتى ولو كانت تدرس على أيدي الكفار تصرف لهم من الوصايا، وصايا المسلمين. لكن من أوصى لأهل العلم يعني في عقود مضت، هل يتصور أن يدور في ذهني أن تصرف وصيته لطالب هندسة في الغرب؟ يمكن أن يجول بخاطر مثل هذا؟ أبدا والله. وما كان الناس يختلفون في ماهية العلم وحقيقة العلم الذي يدخل في نصوص الشرع. ولذلك يقول صاحب مختصر التحرير: العلم لا يحد في وجه. لماذا لا يحد؟ ما يحتاج إلى حد، مثل النهار ومثل الليل ومثل الماء ومثل غيره، ما يحتاج إلى حد. لذلك يقول: العلم لا يحد في وجه. والله المستعان. ها؟ لا، هو سبق في المقال أنا أجيب مثل هذا على أن مثل هذا الكلام موجود في كلام أهل العلم، وإلا فقال في المقدمة: إذا قلت في وجه فالمقدم غيره. إيه؟ قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله. المقصود بالعلم المورث لخشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه. فالعلم المورث للخشية هو النافع، والله المستعان. وإلا كان كسائر الأشياء، مهنة من المهن، وليته مثل المهن الأخرى التي لا تبعة فيها. يعني ما يدرس طب ولا يدرس هندسة ولا يدرس تجارة ولا نجارة ولا غيرها من العلوم، هذا لا له ولا عليه كسائر أمور الدنيا. إذا قصد بذلك نفع المسلمين وتيسير أمورهم تيسير أمورهم فإنه يؤجر بقدر هذه النية، وإلا ما عليه شيء لو نوى به عرض الدنيا. لكن الإشكال إذا طلب ما يبتغى به وجه الله، طلب به الدنيا كما سيأتي بالنصوص. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا نوع من الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة، أو فهذا نوع من الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث ولا في الحديث؟ في هذا الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل: وسبب هذا يعني حرمانه من رائحة الجنة، من دخول الجنة. قال: وسبب هذا والله أعلم أنه في الدنيا، أن في الدنيا جنة معجلة، أن في الدنيا جنة معجلة. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته. والعلم النافع يدل على ذلك، يقود إلى الخشية. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. يشم، يشم ويشم كلاهم فعل مضارع يلي لم كيشم، هذا الألفية يجوز هذا وهذا. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب بعلمه قبل عباد الوثن. وإذا العالم مثل ما تقدم في الثلاثة الذين هم أول من تزعر بهم النار، العالم الذي تعلم ليقال عالم، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة. أشد الناس حسرة يوم القيامة لأنه قد يرى من دخل الجنة ونعم بسببه، وقد دخل بسبب علمه النار، نسأل الله العافية. حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات بإمكانه ويعرف، ولا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. من عصاني ويعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ولذا كان عذاب أبي طالب أشد من نظرائه من الكفار لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه عاش وخالط النبي عليه الصلاة والسلام وعرف من دعوته ما لم يعرفه غيره. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا مذمة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ومع ذلك يموت على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن كان معه جوهر نفيس أو جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو بشيء مستقدر لا ينتفع به. سبق فيما مضى في الكلام على سلم الخاسر، وهو مترجم بترجمة طويلة في تاريخ بغداد، شاعر معروف، سلم الخاسر. قالوا سمي الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى بثمنه طنبورا، خاسر. هو مثل هذا، أو بشيء مستقدر لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جدا. هذا مخادع لله، مخادع لخلقه. الآن من عنده العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما مقدار هذه الدرجة الواحدة من درجات الآخرة؟ مثل ما بين السماء والأرض، فكيف بالدرجات؟ يرفع بالعلم هذه الدرجات ثم ينزل بنفسه إلى أمور حقيرة ويستبدل هذا العلم أو ثمرة هذا العلم بهذه الأمور الخسيسة، هذا الخذلان وهذا الحرمان. وكان أبو سليمان الداراني، وش اسمه أبو سليمان؟ ها؟ شو اللي معك؟ قال ما معك شيء، اللي معه محققة مكتوب عليه. ها؟ عبد الرحمن بن عطية من بني عبس، هذا اسمه. ها؟ شو؟ هو معروف بكنيته لكن هل هذا اسمه بالفعل؟ بالأجهزة تطلعونه الحين. سليمان يكثر عنه شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، يكثرون النقل عنه من العباد المشهورين، وإن كان عنده عليه ملاحظات، لكن هي طريقتهم في أخذ ما ينتفع به من الشخص والحكمة ممن جاء بها. هذا يقول من بني عبس. ها؟ عبد الرحمن بن أحمد. قيل عبد الرحمن بن عطية. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة. يعني هذا الملحظ الدقيق هذا يمر على السواد الأعظم من العلم وطلاب العلم قد لا يلتفتون له، لأنه في تقديره وفي اصطلاحه لا بد أن يتساوى الباطن مع الظاهر بدقة، لا يزيد هذا على هذا ولا هذا، يكون ظاهر المسلم كباطنه. مع أن هذا في الحقيقة يعني هذه الأمور الدقيقة الخفية قد يكون في تطبيقها شيء من العسر والتكليف بما يشق ويعسر، فهذه المقامات التي لا يتصورها كثير من المسلمين. يقول من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة هذه العباءة، وين الله المستعان، الله المستعان. يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. الآن طالب العلم الذي في حال السعة وفي سائر حياته حرصه على الصلاة يدرك الصلاة، يصلي مع الجماعة، لكن لا يحرص أن يدخل أول الناس أو حتى مع الأذان، ثم بعد ذلك يجاهد على أن يصلي خلف الإمام حيث توجد الكاميرات في الحرم وغيره. هذا موجود أو موجود؟ موجود. هو يقول أنا أحرص أن أزور خلف الإمام لأن القرب من الإمام أفضل من البعد منه، لكن أنت انظر في وضعك في سائر أحوالك، هل هذا متوازن مع بقية حياتك؟ والله المستعان. إذا كان يحرص أن يكون خلف الإمام في السعة والرخاء وفي الضيق والشدة لا بأس، لا بأس. والصلاة مع الجماعة لا شك أنها من وسائل التنشيط على العبادة، لكن ينظر الإنسان في قلبه إذا صلى النافلة في المسجد أو في بيته، هل تكون صلاته في المسجد يحرص فيها على السنن وإظهار الخشوع والخشية أكثر مما كان ما لم يكن خاليا؟ هذا يراجع نفسه. لا شك أن يعني لو أن الإنسان صلى التراويح في بيته كثير من الناس يكسل، وإن كان بعضهم عرفنا من أهل العلم من يصلي التراويح في بيته ليقوم غالب الليل، يقول صلاة نصف ساعة بالمسجد وش تسوي؟ ولا مانع أن يصلي مع الناس ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويكتب له قيام ليلة، وإذا خرج إلى بيته يستغل بقية وقته في طاعة الله. وما أحسن قول بعض العارفين، قد سئل عن الصوفي فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفاء وكانت الدنيا منه خلف القفا. هل هذا شاعر ولا نثر مسجوع؟ عندنا الشيخ شاعر. ها؟ عندنا شاعر؟ شاعر. إذن يلزم أن يكون فقال الصوفي قبل الشعر. ها؟ إيه، بس إنه البسه من الجواب الصوفي، مقول القول من الجواب، بس ما يستقيم الكلام بدونه. ها؟ لكن ما يجي مبتدا في نثر والبقية شعر، يصير المبتدا في النثر والخبر في الشعر. على كل حال، سواء هذا أو ذاك الأمر لا يختلف. النوع الثاني، النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل، من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلوا به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش، كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الترمذي من حديث كعب، من حديث كعب بن مالك، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة وعنده فهو في النار. وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرج عندك أو خرجه ابن عدي؟ خرجه، خرجه ابن عدي، خرجه، نعم خرجه بنحوه واضح، خرجه خرج الله عليه الحديث، خرج معطوف على ما، نعم نعم خرج حديث أبي هريرة، ما خرج الحديث السابق. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. إن أول الخلق، إن أول، أول خلق، أما خلق الله أو أول الخلق، خلق الله أو الخلق، نعم، إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك، وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال الحسن: لا يكون حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل بها. ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمنازعة إليها والإكثار منها. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. وقال علقمة: كانوا يقولون أجرؤكم على الفتيا أقلكم علما. وعن البراء قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه، وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتيا ما وجدت منها بدا. وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد لمن ود. وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. يكفيه صلى الله عليه. إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجلهم بها أنطقهم. وأجهلهم بها أنطقهم. نعم. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. قيل له: فأيما أفضل؟ فأيما أفضل؟ قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي. قيل له: فإذا كانت قيل له: فإذا كانت الضرورة، فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خيث ابن خثيم حسن الله عليه. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون، انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. يعني هذا في سقط، لا هذا في سقط. تدري في أي عمل؟ وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: تدري في أي عمل وقعت؟ تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت. وقعت بين الله وبين عباده. وقعت. كان يقصد الشيء. وقعت. كان يقصد الواسطة الشيء. يعني صرت بين الله وبين. الفتية توقيع. إعلام الموقعين. بس ما تجي يا شيخ كيف في أي شيء وقعت؟ صرت بينهم. ها؟ قمت بين الله. وش طبع له معك؟ إيه. لا شك أن المفتي واسطة بين صاحب الحكم هو الله جل وعلا وبين المستفتي، وهو في حقيقته وواقعه وواقع موقع عن الله. ولذلك سمى ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين كتابه، سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، والمراد بهم المفتون عن الله، فهم يوقعون عن الله. وهل هو إعلام أو أعلام؟ ها؟ لواقع الكتاب وفيه شروط الفتوى وأوصاف المفتين، فهو إخبار لهم بما ينبغي وما يجب عليهم، لكن هو ذكر المفتون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهم أعلام. المسألة فيها سعة. نعم. تدري في أي عمل وقعت أو وقعت؟ يمكن توجيهه على وجه صحيح. لا، هو نفسه الأولى هي الثانية. صلى الله عليه. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: وقعت. لو وقعت قال عن. نعم. عن الله. لكن بين. وقعت عن الله. نعم. لكن وقعت، أنت وقفت في موقف كنت واسطة بين الله وبين. صلى الله عليه. تكون وقعت. تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. إن وكان ابن سيرين وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه. ما داخل ساقط هنا. نعم. فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأل غيري. وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. وروي عن عمر قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. وعن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا. نفسك ولكن تخليص نفسك أولا. وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له، لا سيما وأن هذا الأمر زاد واستشرى في العصور المتأخرة من أحوال من ينتسب إلى العلم وما يحصل لهم من جاه ومال وشرف وتعظيم في نفوس الناس. تجد هذا في نفوس الناشئة، تكون قدوتهم بهؤلاء من أجل هذا وينشأون على هذا، ثم يصعب عليهم التخلي عنه، لأنه وجد يعني في العقود المتأخرة من يعيش من أهل العلم عيشة الملوك حيث لا يفترق عنهم، وتجد أسرته من نساء وبنين وبنات كأسر الأمراء، فالناس ينظرون إلى أمثال هؤلاء أنهم قدوات بالمجموع، يعني بالعلم الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة، فتجد يطلب العلم لهذا الشيء. وإذا دخل في العلم بهذه النية يصعب عليه أن يرجع عنه إلا بعناية إلهية واستدراك. فناس إلى وقت قريب أهل العلم هم أهل التواضع والمسكنة والتقلل من الدنيا، ولمعرفتهم بالله وما يقرب إلى الله جل وعلا. كان عند السلف إذا وجدت من أهل العلم من عنده المال فاتهمه، لأن العالم الحقيقي الذي ينصرف إلى ما هو بصدده من تحصيل العلم وتعليمه والعمل به. وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلوا به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار. يعني لو تدبرنا مثل هذا الكلام وطبقناه على أنفسنا وش يصير مآلنا؟ أنا نترك العلم والتعليم لأن هذا كأنه يتحدث عنا، نسأل الله العافية. ولكن الترك ليس بعلاج، لا في بداية الطلب ولا في نهايته، لأنه يسأل كثير من طلاب الدراسات النظامية يقولون: احنا في كليات شرعية نطلب العلم الشرعي، لكننا دخلنا هذه الكليات وهي تدرج وترقي لننال الشهادات من ثم الوظائف. هذه نياتنا أول ما دخلنا، فهل نترك لأننا بهذه النية على خطر عظيم؟ يقال لهم: الترك ليس بعلاج، استمر وجاهد. ومثل هذا يقال العالم المعلم واقع في كثير ما يذكره أهل العلم وأنت على خطر، لكن الترك ليس بعلاج، جاهد وغير وضعك وغير نيتك لتنال الدرجات العلى. الله كلام خطير جدا، فموعده النار، فهذا موعده النار. يعني معناه أننا ننزل ونترك التعليم ولا لا؟ على الإنسان أن يجاهد ويحرص على تصحيح نيته، وإذا علم الله منه صدق هذه النية يعينه، نسأل الله الإعانة. لأنه قصد، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. لأن من يستعمل آلات الدنيا وضع مكشوف، ما في مخادعة لله ولخلقه، ما في مخادعة، لكن من يستعمل آلات الآخرة ويتصيد الدنيا بالدين هذا هو الإشكال الكبير. صلى الله العافية. يقول المؤلف رحمه الله: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك، خرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة، وعنده فهو في النار، وهو بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن، وفيه وعيد شديد. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء ينافسهم أو يصرف وجوه الناس إليه، لا شك أن العامة يعجبون بالعالم وينضوون إليه ويلجأون إليه في مشاكلهم. أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرج ابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، وفي معنى الحديث السابق. خرج ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. هذه أحاديث بعض مفرداتها ضعيفة، ولكن إذا انضمت إلى ما تقدمها يحصل لها شيء من القوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلق تسعر بهم النار، وقد ذكرناه في درس مضى. إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، تعلم العلم ليقال عالم، وإنه يقال له قد قيل. قد قيل ذلك، قد قيل، الناس قالوا هذا عالم، وقال الناس هذا قارئ في الدنيا. وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق، وذكر مثل ذلك في المتصدق. وما أكثر من يتعلم ومن يعلم ليقال عالم. هذا والأمارات والدلائل عليه والقرائن التي تدل على ذلك ظاهرة. ومثل ذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، يتصدق ويبذل المال الذي تعب في تحصيله من أجل أن يقال جواد. وقد قيل لثري: نريد منك صدقات للفقراء والمساكين، فأجاب فقال إنما عندنا صدقات وليست صدقات، صلى الله العافية. وجيء لشخص من كبار الأغنياء في مجمع ومحضر من نظرائه فقيل له المشروع الفلاني بحاجة إلى دعم، فحرر الشيك بمبلغ كبير، فلما خرجوا من عنده اتصل على البنك وقال لا تصرف. اسأل الله العافية، وش اللي حدك على هذا؟ وذكر مثل ذلك بالمتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد الذي يقدم مهجته ليقتل، وفي الظاهر يزعم أنه في سبيل الله، وفي باطن أمره أنه ليقال شجاع. فهؤلاء الثلاثة أول متسعر بهم النار يوم القيامة. يعني ما يستفيد هذا من زيادة الخذلان، نسأل الله العافية، زيادة في الخذلان. وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه. نعم، الثمرة العمل، وإلا مجرد العلم بدون عمل كما قيل كالشجر بلا ثمر. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يحملونه ليقال لا ليعملوا به، يخالف علمهم عملهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا، باهي بعضهم بعضا، الذي يقول أنا أكثر منك طلاب، والذي يقول أنا أفصح منك عبارة، والذي يقول أنا أوضح منك شرح أو أطول شرح، يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. يعني هذا مثل الحلق التي في الجوامع الكبيرة كالحرمين وغيرهما، تجد حلقة وجنبها حلقة ومن حلقة، إذا جلس عند الشيخ ربع ساعة ورأى أن الفائدة ما هي بكبيرة قام وبحث عن غيره، يقول يغضب، ليش يقوم هذا؟ والذي يغضب يعني في نيته دخل، ولا هو يبحث عن من ينفعه، ما وجد الفائدة عندك، مع أن الفائدة قد لا تحصل بدرس أو درسين أو مدة يسيرة. حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وكان الحسن رحمه الله أو وقال الحسن رحمه الله لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقال عالم، فيكون من الثلاثة. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به، من أجل أن يحدث به لا ليعلم ليعمل به، من أجل أن يحدث، فيقال محدث، يقال عنده علم وعنده بذل وعنده كذا وكذا. كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ قال بعض السلف بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، وهو إنما حدث بها من دون عمل بها إنما من أجل أن يقال، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا أن يحدث بها دون العمل بها. ومن هذا القبيل كراهية السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. الجرأة على الفتية، المستفتي يدخل المدينة فيسأل الصحابي فيقال له اذهب إلى فلان، وفي الصحيح جاء إلى عبد الله بن عمر فقال له اذهب إلى ابن عباس. ومعروف أن عامة الناس ثقتهم بما يظهر له من العالم، لا شك أنه يظهر من عبد الله بن عمر من العبادة والزهد والعمل أكثر من ابن عباس، وإن كان ابن عباس أعلم. فقال له اذهب إلى ابن عباس، فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، ابن عباس مالت به الدنيا ومال بها، لكن في مقابل ابن عمر في زهده وورعه وانكفافه قد يقال مثل هذا الكلام، ولا كلهم عباد الزهاد علماء ربانيون والله المستعان. ويدخل البلد يقال اذهب إلى فلان وفلان، يقول اذهب إلى فلان وقل اذهب، وينتهي من البلد ما وجد من يفتيه. لكن إذا تعينت المسألة على شخص لا يجوز له أن يتردد ويرفض، بحيث يدخل المستفتي ولا يجد من يفتيه في بلد فيه علماء أو في مؤسسة أو دائرة فيها علماء، لا سيما إذا كان هؤلاء العلماء من يأخذون الأجر الأجرة على هذا العمل من التعليم والفتية وغيره. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وما دام مرسلا فهو ضعيف. ها؟ عندنا عبد الله بن جعفر، لكن تصويب عبيد الله. منين صوب عندك؟ سواء كان ابن جعفر وابن أبي جعفر يرجع إلى المصادر. عبيد الله ابن جعفر عندك ولا ابن أبي جعفر؟ ها؟ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ومعلوم اختلاف أهل العلم في المرسل، ومع أن في سنده ابن لهيعة وهو مضعف عند الأكثر، مضعف عند الأكثر. ابن حجر ضعفه في مواضع وضعف أحاديث بسببه، وقال إنه صدوق في التقريب. على كل حال الأكثر على تضعيفه مطلقا، وبعضهم يقوي روايته عن العبادلة، وفيه أيضا علة أخرى وهي الإرسال، والأكثر على تضعيف المرسل. ولذا يقول الحافظ العراقي واحتج مالك كذا النعمان به، يعني بالمرسل، به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب الصلة، يعني التضعيف والرد. وقال علقمة كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما، لأن الأكثر علم يعرف العواقب، عواقب هذه الجرأة، أما الأقل علما لا يستحضر مثل هذه العواقب. وأيضا الأكثر علما حصل عنده من الثقة بعلمه وفي نفسه ما يردعه عن ذلك، إضافة إلى خشية الله جل وعلا وتقواه. والأقل علم يريد أن يبني شخصية، فيخشى أن إذا تردد في الفتية قل لا علم عنده، لكن إذا وفق وبلغ من العلم ما يردعه ويوصله إلى خشية الله وتقواه فإن هذا لا يشكل عليه أن يقال لا يعرف. لذا لما سئل مالك عن 40 مسألة وقال في 32 منها لا أعلم، قال أنت مالك إمام دار الهجرة، كان راح قل للناس إن مالك ما يعرف، قل لهم. والله المستعان. شو؟ حيلة. هذا أخص من الجرأة المجردة، هذا ليظهر أنه يعرفه ولا يعرف. ها؟ طرق تدريس الحديث كلها عن الله وعن الرسول، تربي على هذه الأمور. الآن من شيوخنا الموجودين من إذا سئل تغير لونه، إن كان قائم جلس، وإن كان جالس اضطجع، وإن كان يأخذ ربع ساعة ما أجاب. وبعضهم من الفتوى تجري في عروقه مثل النفس، ما يتردد فيها. في النسخة التي معنا وعن البراء في نسخة أخرى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 وهي بابن أبي ليلى أليق. ها؟ لا لا لا لا. وعن البراء، البراء يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار. ها؟ ابن أبي ليلى أدرك، تابعي كبير أدرك، من الصحابة الكبار من أدرك. ما خرج عندنا أثر. عند الدارمي في العلم يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه. نحن نرى في مجالس طلاب العلم من يبادر بالجواب قبل أن يسأل، يسأل من هو أكبر منه فينبري الأقل ويبادر ليظهر للحاضرين ما عنده من علم، صلى الله العافية. وفي رواية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. يعني حفظ عن شيخنا الشيخ ابن باز في مسائل ليست قليلة، أن يقول في البرامج العامة التي تذاع على العالم كله نبحث المسألة، يقولها إيه، لأنه يمدي يقفل يلغي السؤال من التسجيل أصلا. أحسن الله إليكم شيخ، في أحد حلقات نور على الدرب سئل الشيخ، أقول في أحد حلقات نور على الدرب الشيخ بن باز سئل عن 9 مسائل كلها يقول لا أعلم، فقال للمقدم: نحذفها يا شيخ. قال: لا خلها. كلها لا تحذف، هذا نوع تربية لطلاب العلم. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء، ما أنا على الفتيا بجريء. ها؟ إيه غريبة، بعيدا يكون عن البراء، بعيد جدا. يقول: أدركت 120. ذكر في الترمذي يا شيخ. ها؟ في الترمذي. إيه بالترمذي، نعم. شو؟ وهو مدركهم. لا، هي التابعي أقرب منها إلى الصحابي. وكتب يعني عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتيا، ما وجدت منها بدا، يعني ما لم تتعين عليه. أما إذا تعينت ما في مندوحة، أن العالم الذي يعرف الجواب لا يجوز له أن يكتم، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والحديث في كلام. نعم. يعني إذا ما لقى يبي يرجع إليه. وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه من وجد من يكفيه. يعني ما يفعل هذا من ود أن الناس يحتاجون إليه، من ود أن الناس يحتاجون إليه ما هو براد نحد، نعم، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. لماذا؟ لأن العلم إنما يقود إلى طلب النجاة، نجاة النفس، هذا العلم الحقيقي النافع، فأسكتهم يطلب نجاة نفسه ما لم تتعين عليه، وأجهلهم أنطقهم لأنه لا يقدر لنفسه أي حساب سواء أصاب أو أخطأ، فينطق بكل ما يسأل عنه. قال سفيان الثوري رحمه الله: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتياء. سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين، صاحب مذهب متبوع كسائر الأئمة. أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتياء حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، لأنه كما تقدم موقع عن الله جل وعلا، وإذا أفتى بغير علم فهو ممن كذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهؤلاء الذين جاء فيهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يدخلون في هذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي. هذا من ورعه رحمه الله. قيل له: فإذا كانت الضرورة، فجعل يقول: الضرورة الضرورة، كأنه يستخف من يقول الضرورة في مقام الورع العظيم الذي يتصف به، ويقابل طلب النجاة بحاجة غيره، ومع ذلك إذا تعينت فلا بد من أن يقوم بها أحد، لأن الفتوى من فروض الكفايات. وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله سمى كتابه إعلام الموقعين، يعني المفتين. وقال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون. أيها المفتون انظروا كيف تفتون. المفتون كيف تفتي؟ لا، أيها المفتون انظروا كيف تفتون. لأن بعض الناس من حرصه على الجواب جاء يجيب على السائل قبل أن يتم السؤال، من عجل أو حرص على الجواب. بل بعضهم يجيب على السؤال وهو ما فهمه. وسمع من يسأل عن شخص يضرب أباه فأجاب: الأدب مطلوب، وللوالد أن يضرب ولده ويؤدبه. صارت عكس كل هذا. من أجل إيش؟ العجلة في تلقف السؤال. وفي أكثر من حديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، ما يستعجل، وهو المؤيد بالوحي يسكت، إما انتظارا للوحي كما في بعض الوقائع، وإما ليؤدب ويعلم من يأتي بعده ويفتي الناس ألا يستعجل بالجواب. وقال عمرو بن دينار رحمه الله لقتادة رحمه الله: لما جلس للفتية، تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، يعني صرت واسطة بين الله وبين عباده، أنت تتحدث نيابة عن الله جل وعلا، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح، هذا يصلح وهذا لا يصلح. وبعض الناس إذا سئل يظن أن هذا من الورع، أنه لا يقول حلال ولا حرام، كل هذا ما يصلح. والعلماء قالوا إن كلمة يصلح ولا يصلح بمثابة حلال وحرام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، يعني يحرم. فعلى الإنسان أن يحتاط ويضبط العبارات التي تصدر عنه. نقل الفتوى يا شيخ من قبل الفتوى؟ ها؟ نقل الفتوى المفتي، نقل فتوى عالم، هنا هذا أخف. ها؟ إيه، لكن عليه أن يتثبت من هذه الفتوى، سمع لكن يتثبت من صحتها أيضا. ها؟ على حال السائل. على كل حال، إذا كان من العامة الذين ليست لديهم الأهلية لتمييز الراجح من المرجوح، يكتفي بالنقل، يعني يكتفي بالنقل عمن تبرأ ذمة بتقليده. معان بن المنكدر رحمه الله قال: إن العالم بين الله داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم، وبمعنى ما تقدم. وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. الآن لو يسأل الإنسان في امتحان من امتحانات الدنيا ويدخل قاعة الامتحان، كثير منهم يرتعد ويخاف ويتغير لونه وتغير أحواله وتضطرب، أو يكون في مقابلة من أجل حطام دنيا، إما وظيفة ولا دراسة وغيرها، تجده يحصل له هذا. فكيف إذا سئل ونصب نفسه نائبا عن الله جل وعلا؟ وكان النخعي رحمه الله يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا، أو ما وجدت أحدا تسأله غيري، ما وجدت أحدا تسأله غيري. بعضهم ممن أدركناه إذا سئل قال: هل المسألة تخصك؟ هل هي واقعة أو غير واقعة؟ فإن كانت غير واقعة ما أجاب، لأن حينئذ لم تتعين. وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. من اللي قال هذا؟ النخعي، سيد من سادات التابعين. فكيف بما لو رأى زماننا ومن يتصدى ويتصدر لإفتاء الناس، توجيههم وتعليمهم، وهو أولى بهذا التوجيه من غيره. وروي عن عمر رضي الله عنه قال أنه قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به، أو استفتاء نود. شلون نود؟ النسخة الثانية: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم فيه، يعني المسألة كأنك سمعت الجواب وانتهت المسألة، ما انتهت. هي معروف أن يسأل من الله جل وعلا، يعني يتصور التبعة. ومحمد بن واسع رحمه الله قال: أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء، أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، يخشى أن يزل فيقذف في النار. والإصابة مظنونة. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، وليكن يعني همك تخليص نفسك أولا. ولذلك تجدون بعض من يجيب إذا سئل يبحث عن المخارج التي تخرج السائل من التبعة، تجد ينظر في الأقوال وينظر في كذا من أجل إيش؟ أن يقول للسائل ما عليك شيء، مع أن نفسه أولى بالتخليص من السائل. وقال الآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإذا وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، ويطول ذكره واستقصاؤه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد.